وهو صحيح لا يسعى لشيء لكن بظل المدين في القيمة شيء شيء. أنت أرحني وأرح نفسك معي. أجب عن سؤالي، ما الذي يدفعه المدين؟ كيف شيء؟ يعني بريئة ذمته؟ لا مفيش شيء. نعم؟ ما يعادل المبلغ عند القيمة. القيمة أخي تقال بالنسبة للعملة، قيمة العملة. ماذا تقصد بقيمة العملة؟ أيوة هذا قيمة الشرائية، لذلك قيمة الشرائية هذا تكلمنا فيه آنفا، في وقت هذا اللي تكلمنا آنفا. فبعد هذا الكلام كله شو بقى دفعك للسؤال؟ فبقول لك يعني الأصل في الجواب على هذا السؤال القيمة الشرائية، مش الأصل المئة دينار بمئة دينار أو مئة ليرة بمئة ليرة. حينما يعني تنزل قيمة العملة، نعم. بس أضرب مثالا ربما المثل توضحت، لكن نعم. رجل أخذ من آخر 1000 ليرة سورية، هذه الألكر تساوي عند أخذها 100 دينار أردني. تمام. لما حال موعد السداد كانت تساوي 50 دينار أردني. ليس عمي. نعم. ليس عمي. 100 دينار أردني. أي نعم. طيب شفنا ولا يقال هنا التراضي برضه شيخنا، بس هذا قال لا كل شيء لابد من التراضي. أنا اللي كان بدي أحكي شيء، اللي سألتك موقع في بيتك حصلت بيني وبين أخ مصري على الدينار الأردني والجنيه المصري، وقلت لي بالتراضي الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه. الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه. القصد مفهوم، اللفظ مفهوم. حديث لعن الله زائرات القبور. أين؟ وهذا الحديث شيخنا له طريقان، طريق عن أبي هريرة وعن ابن عباس، فيهما ضعف. أيوة. بعض أهل العلم نزع منزعا في مبنى الكلام، مبنى الحديث إلى تصحيحه بحديث لعن الله زوارات القبور. كيف ذلك؟ أقرأ لك ما قال. تفضل. يقول مع أن رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور هي بمعنى زائرات، لأن زوارات بضم الزاي المعجمة زوارات، كما قاله الجلال المحلي في شرح المنهاج والسيوطي، وأقره السنزي والمناوي وصاحب تنقيح وشرح المشكاة. قال هؤلاء الدائر على الألسنة ضم الزاي من زوارات، جمع زوار جمع دائرة سماعا وزائر قياسا، وقيل زوارات للمبالغة، وقيل زوارات للمبالغة، فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرا، ولوزع بأنه إنما قابل المقابلة بجميع القبور، ومن ثم جاء في رواية أبي داود زائرات بلا مبالغة، فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم، فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها، كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضا كقوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، وذلك معلوم عند أهل التصريف، قال ابن مالك في ألفيته فعال فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل، وقال في النسب ومع فاعل وفعال فعل في ناسب أغنى عن الياء فقبل. فيكون معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن صيغة للنسب، فاتفقت الروايتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقا إلى آخره. الجواب الذي يبدو لي من ناحيتين. الأولى قوله المشهور على الألسنة ليس يعني المشهور والصحيح في الرواية، ولذلك فالذي ينبغي هنا هو التثبت من رواية الحديث عند أهل الحديث، هل هو زوارات أم هو زوارات؟ كون المشهور على السن زوارات هذا محجة، وفي ظني لو كانت الرواية زوارات لما قال مشهور على الألسنة. نعم. شايفين؟ وكلمة المشهور على الألسنة مقتبسة من مثل كتاب المقاصد الحسنة في إيش؟ نعم.